بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالسنا في علم الصرف، والذي نشرح فيه إن شاء الله تعالى مستعينين به متن البناء، متن بناء الأفعال. إلا أننا لابد أن نقدم بتمهيد، لابد أن نقدم بتمهيد. هذا التمهيد يشمل الكلام على مقدمات علم الصرف، كما نعرض مقدمات أي علم لنكون على نوع علم به قبل الولوج فيه، وقبل بذل الوقت في تحصيله. نتكلم في هذه المقدمات على تحقيق اسم هذا العلم، وعلى تعريفه، على تحقيق اسمه. ما هو هذا العلم؟ ما الذي ميزه من جهة الاسم؟ كيف تميز من جهة الاسم؟ ما اسمه من بين العلوم؟ وما دلالة اسمه؟ ونتكلم على تعريفه، على حده. هذا العلم ما الذي ميزه، ما الذي ميزه بين العلوم؟ ما الذي جعله يتميز عن غيره من العلوم؟ فلا يدخل معه غيره، فلا يدخل معه غيره، ولا يخرج منه شيء في تصورنا له. لا يدخل معه غيره ولا يخرج منه شيء. إذا أردنا أن نعرف علم النحو أو علم الصرف أو علوم البلاغة أو علم كذا أو علم كذا، هنا لابد من تعريف. هذا التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لا يخرج شيئا من أجزاء هذا العلم، مانع جامعا أن يكون تاما لا يخرج شيئا من أجزاء هذا العلم، ومانعا أن يقتصر على هذا العلم فقط في التعريف وفي الإظهار والبيان، لا يدخل معه غيره، لا يدخل معه غيره. نعم. فلابد إذن أن نحقق اسم هذا العلم، وأن نقف على تعريفه، هذا العلم على حده الجامع المانع، وأن نقف على موضوع هذا العلم، أن نقف على موضوع هذا العلم، يعني أن نقف على المجال، على الإطار، على المكان الذي يمارس فيه هذا العلم. أين يمارس هذا العلم؟ هذا موضوعه. وأن نقف، أن نقف بشكل إجمالي على مسائل هذا العلم، أن نقف على مسائل هذا العلم. نعم. وأن نقف على فوائد هذا العلم، وفوائده التي نعرف منها لماذا نتعلم علم الصرف. هذه الفوائد التي نقف عليها نتعلم منها لماذا، نعرف منها لماذا نتعلم علم الصرف. كما يشتمل هذا التمهيد كذلك على الكلام حول هذا المتن. لماذا اخترنا هذا المتن في التدريس؟ لماذا اخترنا هذا المتن في التدريس؟ لماذا اخترنا هذا الكتاب ليدرس؟ ما فائدته؟ ما الذي يميزه في هذه المرحلة عن غيره من المتون وعن غيره من الكتب؟ كما يشتمل هذا التمهيد كذلك على الكلام في الميزان الصرفي الذي يدور استعماله في علم الصرف كله، الذي يدور استعماله في علم الصرف كله. هذه محاضرة تمهيدية، تمهيدية في الغاية من الأهمية. هذه محاضرة تمهيدية في الغاية من الأهمية. وأستطيع أن أجزم وأن أقول إن من لم يستوعب هذه المحاضرة لن يستطيع أن يفهم أبواب علم الصرف التي تأتي بعده. هذا حقيقي. علم الصرف الذي سيأتي بعد ذلك هياكل غير واضحة، باب فعل، باب كذا، باب كذا، سيقف على هياكل. ما هذه الأبواب؟ وما فكرة هذه الأبواب؟ وما الذي أفعله من هذه الأبواب؟ وما الذي تفيده هذه الأبواب من المعاني؟ أنا لا أفهم هذه الأشياء، لأنه لم يستفد من المحاضرة التمهيدية. نعم. أشرع مستعينا بالله سبحانه وتعالى في مادة هذا التمهيد. ربما تنتهي في محاضرة، ربما تنتهي في محاضرتين، ربما تطول منا يعني بحيث تمتد إلى محاضرتين. الله تعالى الميسر والمعين. أولا تحقيق اسم هذا العلم، تحقيق اسم هذا العلم. نجد أننا الآن في عصرنا نطلق ونقول علم الصرف وعلم التصريف، علم الصرف وعلم التصريف، ونريد من ذلك الترادف، نريد من ذلك الترادف. يعني علم الصرف عندنا هو علم التصريف، فالصرف والتصريف عند المتأخرين مترادفان، الصرف والتصريف عند المتأخرين مترادفان، والمعنى فيهما واحد وهو هذا العلم، ونتعرض لتعريفه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما عند المتقدمين، عند العلماء القدماء، كانوا يفرقون بين الصرف والتصريف. العلماء المتقدمون كانوا يفرقون بين قولهم الصرف وقولهم التصريف. أما من حيث اللغة فإن مادة الصاد والراء والفاء بشكل عام تفيد التغيير والتحويل والانتقال، ثم تتفرع استعمالاتها بعد ذلك. يقول الله تعالى وتصريف الرياح، يعني تغيير أماكنها، يعني تحويلها، يعني انتقالها. نعم، التحويل والانتقال. وتقول أنت أيضا صرفت المال، فيه معنى انتقاله وتحويله. وانظر كذلك إلى الصرف، باب الصرف، تبديل العملات، أنت تغير، أنت تحول. فالصرف فيه معنى التغيير والتحويل والانتقال، انصرف من كذا إلى كذا، انصرف عن كذا. هذا هو مادة، هذا المعنى يستفاد من مادة الصاد والراء والفاء عموما في اللغة، عموما في اللغة. هذا من حيث اللغة، تصريف الأمور فيه معنى تقليبها وتحويلها، فهذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، الاصطلاح يعني الاصطلاح الخاص في هذا العلم، من حيث الاصطلاح فعلم الصرف يمكن أن يعرف بطريقتين، سنعرض إلى ذلك بالتفصيل حينما نتكلم على تعريف الصرف. نعم، ولكن يمكننا أن نقول إنه من حيث كونه علما فهو علم تعرف به صياغة الأبنية وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا بناء مثلا، سنتعرض لذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. فهو هذا العلم الذي ندرسه، هذا العلم الذي ندرسه، وكما قلت سنتعرض لتعريفه تفصيلا، وإنما نحن الآن نتعرض لتحقيق الاسم. يعني أقول الاسم في اللغة هو كذا، في اللغة هو ماذا؟ مادة الصاد والراء والفاء عموما، لو كان صرفا، لو كان تصريفا، مادة الصاد، الصاد والراء والفاء تفيد التغيير والتحويل والانتقال. هذا هو أصلها، هذا هو عظم هيكل وعظم الكلمة أو المادة، الصاد والراء والفاء. بعد ذلك تتنوع تصريف الرياح وتصريف الأمور وصرف الأموال إلى آخره. نعم، أما من حيث العلم، من حيث العلم فالصرف هو هذا عند المتقدمين، هو هذا، هذا العلم، العلم الذي تعرف به صياغة الأبنية إلى آخره. نعم، إذن كان يعرف عند المتقدمين بعلم الصرف، أي هذا العلم نفسه، علم الصرف. أما كلمة التصريف، كلمة التصريف، فكان لا يراد بها عند القدماء نفس العلم، وإنما يراد بها أن تأتي إلى كلمة ما، أن تأتي أنت إلى كلمة ما وتأخذ منها بناء جديدا أو شكلا جديدا للكلمة لم تفعله العرب من قبلك على هذا الوزن. يعني لم تبنيه العرب على هذا الوزن كما بنته من غير هذه الكلمة، كما بنته من غير هذه الكلمة. نعم، ثم تطبق في هذه الكلمة الجديدة ما يقتضيه قياس الكلام عند العرب. يعني أنك تقيس، أنك تعمل عملا جديدا، أنك تطبق. هذا هو التصريف عند العرب وعند علماء المتقدمين، التصريف. فكانوا يفرقون بين الصرف والتصريف. الصرف هو العلم، هذا العلم، والتصريف هو نفس الفعل الذي تفعله، أن تأخذ كلمة وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، هذا هو التصريف عند القدماء. فعلم الصرف عندهم هو القواعد، وأما التصريف فهو التطبيقات على الشكل الذي ذكرته. نعم. أما في استعمالنا المتأخر فنقول الصرف ونقول التصريف، ونريد نفس العلم ونفس القواعد، نريد نفس العلم ونفس القواعد. وكلمة الصرف تطلق كذلك عند القدماء على شيء آخر تماما، وهو التنوين، وما زال هذا الاستعمال باقيا في علم النحو إلى الآن. نقول في الإعراب ممنوع من الصرف، درستم النحو وعرفتم، نقول ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين، فهذا أحد استعمالات لفظ الصرف عند القدماء. إذن عند القدماء يفرقون بين الصرف والتصريف، فالصرف هو القواعد، قواعد العلم نفسها، نعم قواعد العلم نفسها، والتصريف هو التطبيق فعليا. ونقدر أن نقول هو باب التمارين الذي وضعه الصرفيون لتثبيت القواعد وتنمية القدرة على تطبيقها. لنا أن نقول إن الصرف هنا التصريف هو التطبيق من جهة العمل، التطبيق فعليا، وأنه هو باب التمارين الذي وضعه الصرفيون لتثبيت القواعد وتنمية القدرة على تطبيق هذه القواعد. أما عند المتأخرين ونحن الآن في زماننا أيضا، نقول علم الصرف وعلم التصريف، ويراد من ذلك العلم والقواعد. نعم. ولكن هنا سؤال، أيهما أفضل، أن نقول علم الصرف أو علم التصريف؟ أن نقول علم الصرف أو علم التصريف، أي عموما ما الأليق بهذا العلم، أن نقول صرف أو أن نقول تصريف؟ يمكن أن يقال في هذا كلمة التصريف أفضل، يمكن أن يقال في هذا كلمة التصريف أفضل. لماذا؟ لأنها أدل على المقصود، أدل على المقصود. لماذا أيضا؟ لأن التصريف هو من باب صرف، يصرف تصريفا، فعل يفعل تفعيلا، هذا مزيد، نعم، وهو باب للمبالغة والتكثير كما ستعرفون إن شاء الله تعالى حين تدرسون باب الثلاثية، باب الثلاثي المزيد بحرف. نعم. أما الصرف فهو من باب صرف يصرف صرفا، صرف يصرف صرفا، نعم، فهذا باب لا مبالغة فيه، هذا من باب الثلاثي المجرد، هذا لا مبالغة فيه. نعم. واستعرفون قاعدة أساسية عظيمة في الصرف، وهي أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. انتبهوا، قاعدة صرفية عظيمة طبقوها في كل كلام، طبقوها في كل كلام، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، يعني أنت لا تزيد في الكلام حرفا إلا إذا كنت تريد أن تزيد معنا، هذا هو، وإلا فإنك ستميل إلى تأدية الكلمة بأقل قدر من الحروف. انتبه، ستميل بطبيعتك، هكذا العربي يقولون دائما، هذه طبيعة عربية، العربي يميل إلى أداء المعنى بأقل قدر من الحروف، والاختصار عنده محمود إذا أدى المعنى ولم يقصر عن أداء المعنى. فلذلك أكثر الكلمات العربية، إذا نظرتم في المعاجم، أكثر الكلمات العربية وأكثر الأفعال ثلاثية، أكثر الأفعال ثلاثية مجردة، نعم، من ثلاثة أحرف، أكثر الاستعمالات أخفها، وهذا سيظهر معنا في دراسة الأبواب. ولا يزيدون في الكلمة حرفا، يعني لا يزيدون في مبناها شيئا إلا إذا أرادوا أن يزيدوا في معناها، لا تستوي عندهم الكلمة في أداء نفس المعنى، لا تستوي عندهم الكلمة التي تتكون من ثلاثة أحرف مع الكلمة التي تتكون من أربعة أحرف أو خمسة أحرف أو ستة أحرف، لا تستوي أبدا. نعم. فلذلك فرق بين الصرف والتصريف. التصريف فيه زيادة في المبنى، فلا بد أن يكون فيه زيادة في المعنى. نعم، لابد أن يكون فيه زيادة في المعنى. ولذلك قلنا إن صرف يصرف صرفا هذا ثلاثي مجرد، وأما صرف يصرف تصريفا بتضعيف العين الحرف الأوسط، فعل يفعل تفعيلا، لابد أن تكون فيه مبالغة في ماذا؟ مبالغة في المعنى. وهذا الوزن كما ستدرسون إن شاء الله يأتي للتكثير، يأتي للتكثير والمبالغة. نعم، فينظرون هل الأكثر، هل الكلمات العربية محدودة قليلة التي نصرفها، هل عمليات التصريف قليلة أو كثيرة؟ عمليات التصريف كثيرة جدا غير متناهية، هي متسعة باتساع بحر اللغة. فقالوا هنا الأليق تصريف لأنه كثير بخلاف الصرف. ها؟ الصرف قليل، صرف صرفه يعني يصدق على مرة، يصدق على مرتين وقع صرف، أما أن تقول وقع تصريف فهذا لابد أن يكون كثيرا. فقالوا هذا أليق. نعم، لكن الذين استعملوا كلمة الصرف نظروا إلى شيء آخر تماما، وهو أنه يطابق في الوزن كلمة النحو، يطابق كلمة النحو، كلاهما ثلاثي، فهذا يكون أخف في النطق. تقول النحو والصرف هو أسهل من أن تقول النحو والتصريف. النحو والصرف قريبان جدا، يسيران على اللسان. النحو والصرف هكذا نحن نقول الآن، نحو وصرف، نحو وصرف، هكذا هو أسهل من قولك النحو والتصريف. تخيل نحو وتصريف، نحو وتصريف، ثقيلة أليس كذلك؟ كما نظروا إلى أن الصرف يعني بدون المبالغة هو الأصل في هذه الصناعة، نظروا إلى أن الصرف بدون المعنى التكثير والمبالغة هو الأصل في الصناعة، والتصريف الذي هو الكثير فرع لأنه يكون بزيادة حرف من جنس عين الكلمة. نعم، أنت تقول فعل، هذا هو الأصل أم فعل؟ الأصل هو فعل، فعل هذا ثلاثي مجرد. لا تفزعوا من المصطلحات الآن، هذا سنأتي عليه، إذا لم تفهمه يعني لا إشكال، لكن أظن هو سهل واضح يعني. أما فعل فهذا ثلاثي مزيد بحرف، زيد من خلال تكرير حرف العين، تضعيف حرف العين، العين يعني العين الكلمة كما تعرفون أيضا، عين الكلمة يعني العين في فعل ضعفت. نعم، ويضعف أيضا ما يقابلها في ماذا؟ في الموزون في الكلمة. فتقول صرف فعل، الفاء يقابلها الصاد، والعين يقابلها الراء، واللام يقابلها الفاء. فإذا قلت فعل فنقلت صرف إلى باب فعل فتقول صرف. لماذا؟ لأنك ضعفت عين الكلمة، الراء هنا يقال فيه عين الكلمة، يقال فيه عين الكلمة. نعم، فواضح هنا أنك زدت حرفا من جنس عين الكلمة. فالتصريف مشتق من الصرف، فالصرف هو الأصل. فانظروا لكل فريق تفسيره، ونحن نتعلم من هذا التفسير، نحن نتعلم من هذا التفسير، نتعلم من هذا الاختلاف، ولا يضرنا كثيرا بعد ذلك. الآن لا يضرنا كثيرا ألا نقف على ما يسمى الراجح والصواب، لا، أنت يعنيك الآن أن تتعلم كيف اختلفوا، وأن تتعلم كيف عللوا، هذا هو الكنز الحقيقي الذي تحصله الآن. إياك أن تنشغل بأيهما الصواب وأنا أرتاح إلى هذا وأرتاح إلى، أنت سترتقي بعد ذلك إن شاء الله، ولا بد أن تكون لك نظراتك، ولا بد أن يكون لك ما هو أعلى من النظر أيضا وهو الذوق، سيكون لك ذوقك، هذا هو الجوهرة الحقيقية التي تتكون عندك بعد ذلك، أن يكون لك ذوق تحكم به، تفهمه أنت وتصيب فيه ولا يفهمه غيرك، لا يفهمه إلا من حصل ذوقا مثلما حصلت ذوقا. فهمت؟ فأنت الآن تحصل وتفهم كيف اختلفوا. هذا هو ما تركز فيه الآن، كيف اختلفوا. دقق، انظر، هذا هؤلاء قالوا بكذا وكذا وكذا، وهؤلاء قالوا بكذا وكذا وكذا. نعم، هذا من حيث تحقيق اسم هذا العلم. الخلاصة أنه لك أن تقول الصرف ولك أن تقول التصريف كما يطلقه المتأخرون والمعاصرون، ولك أن تجعل الصرف للعلم والقواعد، وأن تجعل التصريف للتطبيقات كما هو عند المتقدمين. وعلمت الخلاف في، أو علمت النظر والترجيح وكيفية الترجيح، النظر وكيفية الترجيح في ماذا؟ أيهما أولى، أن أقول الصرف أم التصريف؟ تفسيرات مختلفة ووجهات نظر مختلفة، وأنت يعنيك جدا كما قلت أن تقف على هذه التفسيرات وهذه التعليلات. نعم، ولكن هنا شيء مهم جدا، اعلم أن القدماء كانوا لا يفصلون علم الصرف عن علم النحو. اعلم أن العلماء القدماء كانوا لا يفصلون علم الصرف عن علم النحو، فقد كان علم الصرف جزءا من علم النحو، أي في نفس مصنفات علم النحو. ولذلك فإنك إذا أكثرت القراءة في كتب المتقدمين وفي كتب التراجم للأئمة تجد الكلام على النحو وتجد الكلام على النحويين، فربما تساءلت وأين الكلام، أين الكلام على الصرف وعلى الصرفيين؟ لا تجد الكلام على الصرفيين وعلى الصرف، عند المتقدمين تجد الكلام على النحو وعلى النحويين. الجواب هو باب من علم النحو، علم الصرف أصلا في الأصل باب من أبواب علم النحو. نعم، فحين يقولون علم النحو يريدون النحو والصرف، وحين يقولون فلان نحوي يريدون كذلك أنه صرفي، أي عالم في علم الصرف أيضا. ولهذا لا نكاد نجد في كتب العلماء القدماء تعريفا مستقلا لعلم الصرف، لا تجد تعريفا مستقلا لعلم الصرف، لأنه ممزوج في علم النحو ويشمله تعريف علم النحو. إذن تستطيعون، وقد درستم النحو ودرستم تعريفه، تستطيعون أن تفهموا الآن أن تعريف علم النحو في الماضي كان مخالفا لما هو عليه الآن. تعريف علم النحو في الماضي كان يشمل أواخر الكلمات، وكان يشمل بناء الكلمة، كان يشمل حالة التركيب ويشمل حالة الإفراد، تفهمون؟ كان يشمل حالة التركيب، الآن هو يشمل حالة التركيب فقط، أما حالة الإفراد فيشملها علم الصرف، أو هي من اختصاص علم الصرف. قديما علم الصرف كان بابا من علم النحو، فكان تعريف علم الصرف فيه التركيب والإفراد، يعني من حيث التركيب ومن حيث الإفراد. لماذا؟ لأن علم الصرف كان بابا من أبوابه، بناء الكلمة، هيكل الكلمة الواحدة كان داخلا في علم النحو أيضا. ولذلك فالكلام على تاريخ علم النحو هو في نفس الوقت كلام على تاريخ علم الصرف، ربما تجد تقصيرا أو قصورا، تجد قصورا شديدا، تجد ندرة في الكلام على علم الصرف عند المتقدمين، بينما تجد الكلام على النحو وعلى مصنفات علم النحو وعلى مصنفات النحويين وعلى العلماء النحويين. أين علم الصرف؟ هو في ضمن علم النحو، كتاب سيبويه هذا في الصرف أيضا، علم النحو منه. نعم، فالكلام على تاريخ علم الصرف هو كلام أيضا على تاريخ علم، فالكلام على تاريخ علم النحو هو كلام على تاريخ علم الصرف ضمنا. نعم، فكان كما ذكرت، كان علم النحو ذا شقين أو ذا قسمين، قسم للمفردات وقسم للمركبات. فالكتب القديمة شملت النحو والصرف ككتاب سيبويه، والمقتضب للمبرد، والأصول لابن السراج، واللمع لابن جني. هذه أمهات الكتب القديمة، هذه أمهات الكتب القديمة. بل ومن المتأخرين من سار على نفس المنهج أيضا، تخيل، من المتأخرين، من العلماء المتأخرين الذين ندرس كتبهم الآن ومتونهم الآن، من سار على نفس المنهج. نعم، وأدمج علم الصرف في مصنفات علم النحو كالإمام الزمخشري في كتابه العلم المفصل. هذا الكتاب نحن محرومون من عدم الاطلاع فيه والقراءة فيه وتدريسه أيضا. نعم، وكابن مالك في الألفية وفي الكافية الشافية وفي التسهيل، وكأبي حيان النحوي في ارتشاف الضرب من كلام العرب. بل حتى من تأخر جدا كالإمام السيوطي رحمه الله في جمع الجوامع الذي شرحه في همع الهوامع، كل هؤلاء أدمجوا علم الصرف في علم النحو. إذن من المتأخرين كذلك من فعل هذا وسار على هذا المنهج في التصنيف. ولكنهم في هذه الكتب كانوا يقدمون علم النحو في الترتيب على علم الصرف، يعني يذكرون علم النحو أولا ثم يذكرون علم الصرف، مع أنه مخالف للمنطق وللترتيب المنطقي. تفهمون؟ هذا مخالف للمنطق وللترتيب المنطقي، لأن علم الصرف يتناول الكلمات المفردة، علم الصرف يتناول الكلمات المفردة، وعلم النحو يتناول المركبات كما عرفتم ودرستم. نعم، فكان الطبيعي، كان الطبيعي هنا أن تقدم دراسة علم الصرف على علم النحو. كان الطبيعي هنا أن تقدم دراسة علم الصرف على علم النحو، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك. لماذا؟ ابن جني في مقدمة كتابه المنصف يذكر السبب في ذلك، وهو أن علم الصرف علم صعب، يذكر أن علم الصرف علم صعب بينما علم النحو سهل، فربما لو قدموا علم الصرف الصعب على علم النحو السهل كان ذلك سببا في أن يصد الطالب عن العلم، وهذا في الحقيقة تعليل جيد. هذا في الحقيقة تعليل جيد. نعم، ولذلك لا تكاد تجد كتابا يقدم علم الصرف على علم النحو إلا كتاب اكتشاف الضرب لأبي حيان النحوي، وكتاب مفتاح العلوم للسكاكي. هذان الكتابان يمكن أن يعني هما الكتابان اللذان قدما علم الصرف على علم النحو. نعم، فالكتاب الأول اكتشاف الضرب، هذا كتاب للأسف الآن المعرفة بهذه الكتب قد انقرضت، يعني لا يعرفون هذه أمهات الكتب التي لابد أن ينتهي إليها الإنسان، لا أن يمكث في المتون المتأخرة ويظل فيها. المتون المتأخرة هذه بوابة للعلوم، بعد ذلك لابد أن يبحر وأن يعود إلى الأصول الأولى، وأن ينتهي إلى كتاب سيبويه أيضا. الناس محرومون من هذه الكتب. نعم، هذا الكتاب اكتشاف الضرب كأن صاحبه أراد أن يصد المبتدئين أو أن يصد الكسالى عن كتابه، فمن أهل العلم من كان يفعل ذلك فعلا، من كان يتعمد ذلك. نعم، ففي مقدمة كتاب المقتضب للمبرد مسائل تصرف الناس عن الكتاب، في مقدمة هذا الكتاب مسائل تصرف الناس عن الكتاب إلا من كان مقتدرا عليها، فربما كان ذلك بالفعل غرضا للمؤلفين أو للقليل من المؤلفين، ولكنه على كل حال ليس منهجا عاما، هذا الأمر ليس منهجا عاما. نعم، إذن علم التصريف علم صعب، علم صعب. فابن عصفور الإشبيلي وهو من علماء القرن السابع الهجري يصرح بأن علم الصرف صعب حتى على العلماء، وأن هذه الصعوبة تفسر لنا قلة المصنفات وقلة الاشتغال في علم الصرف، فحتى العلماء ينصرفون عنه، حتى العلماء كانوا ينصرفون عن علم الصرف. علم التأليف في علم النحو كثير، أما علم الصرف فقليل. نعم. بل وحتى القلة القليلة التي كتبت في علم الصرف قد خلطت فيه، وأريد به ليس القواعد التي ندرسها الآن، لا أريد به القواعد التي ندرسها الآن، وإنما أريد به التطبيقات، أريد به التطبيقات. نعم. فحتى القلة التي كتبت في علم الصرف وقعت في كثير من الأخطاء فيه، إذا ما قيست بالنسبة إلى الأخطاء التي وقعت لهم في علم النحو، صعب أن يقع لهم في علم النحو، لكن وقع لهم في الصرف لأنه أصعب. والإمام ابن جني أبو الفتح ابن جني له كتاب الخصائص، ما أذكره من أسماء الكتب لابد أن يرسخ في أذهانكم، لأن هذه الكتب أمهات وهي مهجورة الآن للأسف. نعم. كتاب الخصائص لابن جني هذا كتاب علم لم يؤلف مثله، كتاب في فقه اللغة، في فلسفة اللغة، في تفسير اللغة، كتاب تتحير فيه كيف تصنفه. كتاب الخصائص لابن جني. نعم. الخصائص لابن جني. والإمام ابن جني إمام عالم كبير جدا في علم الصرف، صرف والنحو، ولكنه بالنسبة إلى غيره من العلماء تميز جدا في علم الصرف، تميز جدا في علم الصرف. نعم. وهو تلميذ أبي علي الفارسي، أبي علي الفارسي الذي ما جاء في الدنيا بعد سيبويه إلا يعني في مستوى سيبويه، في مرتبة سيبويه، في إمامة سيبويه إلا أبو علي الفارسي. نعم. فالإمام ابن جني في الخصائص وضع بابا يتتبع فيه سقطات العلماء في التصريف، وضع بابا يتتبع فيه سقطات العلماء في التصريف. فحتى الإمام أبو العباس ثعلب الذي هو إمام أهل الكوفة وآخر الأئمة العظام بها، كان يقابله في إمامة أهل البصرة المبرد أبو العباس أيضا صاحب الكامل في الأدب. نعم. هذا الإمام أبو العباس ثعلب الذي هو إمام أهل الكوفة كما قلت وآخر الأئمة بها لم يسلم أيضا من الخطأ ومن تتبع ابن جني له. وابن جني يذكر في الخصائص الإمام الكبير ابن دريد. انظر هذه الإشكالية. ابن جني يذكر في كتابه في الخصائص يذكر ابن دريد، الإمام ابن دريد، ويذكر أنه كان ضعيفا في علم الصرف. انظر. لكن السيوطي هنا يعلق على هذا بكلام مهم جدا، خلاصته أن ابن جني إمام كبير متميز في التصريف، يعني أنه فوق العادي فيه. فحينما يصف إماما مثل ابن دريد بالضعف فلا يعني أنه ضعيف بإطلاق أو أنه ضعيف في نظرنا مثلا، تفهمون هذا الكلام، هذا مهم جدا، لا يعني أنه ضعيف في نظرنا، هذا لا يقال ولا يظن أبدا. فابن دريد هو الذي أملى الجمهرة عن ظهر قلب، وهي القاموس الثاني بعد العين للخليل بن أحمد. نعم. وفي مقدمة هذه الجمهرة كلام على الأبنية، في مقدمته كلام على الأبنية. نعم. وابن دريد هو شيخ أبي علي الفارسي الذي هو شيخ ابن جني، يعني هو جده في العلم، تلميذ ابن دريد أبو علي الفارسي، وتلميذ أبي علي الفارسي ابن جني. فحينما يقول ابن جني إن ابن دريد ضعيف في التصريف، في علم التصريف، لا يعني الضعف الذي نحن فيه الآن، وإنما هو ضعيف كما نبه السيوطي، هو ضعيف بالنسبة إلى ابن جني. ابن جني كان متميزا في التصريف، كان عبقريا في التصريف. التصريف في الواقع من جهة التطبيق يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى فطنة، إلى انتباه. نعم. فابن دريد هو إمام كبير، لكن ابن جني أعلى منه في التصريف، هو الذي كان نابغة بشكل غير طبيعي في التصريف. نعم. ولكن الصعوبة في علم الصرف أقول ليست في القواعد وفي حفظ القواعد، وإنما في تصريف الأبنية، في تصريف الأبنية، أن تجد الكلمة الواحدة وأن تصرفها وأن تعلم الحروف الأصول والزوائد فيها. هذا يختلط كثيرا، أو نسبة الوقوع في الخطأ فيه، نسبة السقوط فيه أعلى من السقوط في النحو. لماذا؟ لأنك في النحو تبدل الكيفية التي تكون على آخر الكلمة، فإذا عرفت موضع هذه الكلمة من السياق فذاكرتك تجتلب ماذا؟ تستجلب ماذا؟ تستجلب ما تعلمته في هذا المعنى، كيف يكون إعرابه؟ يعني إذا كان فاعلا، نعم أنا أتذكر أنه مرفوع، ثم أتذكر أن هذا المرفوع إذا كان مفردا فإنه يرفع، إذا كان مفردا أو كان جمعا مؤنثا سالما أو مجموعة بألف والتاء يعني، أو كان جمع تكسير فإنه يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة، وإذا كان جمعا مذكرا سالما فإنه يرفع بالواو، وهكذا. لكن أن ترى الكلمة الواحدة ويطلب منك أن ترجع إلى أصولها، أن تخلصها من الزوائد مع اشتباهها بكلمات كثيرة أخرى، أو أن ترى الأصل الواحد، الكلمة الواحدة وهي في أصولها، في حروفها الأصول، ويطلب منك أن تصرفها في المعاني المختلفة بتغيير التشكيل وبتغيير وبزيادة الحروف وبأن تعرف أين تضع الحروف، أين تضع الحروف مع اشتباهها أيضا بمثيلات كثيرات. هذا هو الصعب، وهذا هو الذي وقع فيه الأئمة أنفسهم، الأئمة الكبار، ولهذا تفاوت الناس جدا في هذا العلم. ولهذا قال ابن جني إن ابن دريد ضعيف في علم التصريف، ضعيف بالنسبة إلى ابن جني، لا أنه لم يدرس القواعد، لم يدرس متن بناء الأفعال أو متن المقصود، أو لم يدرس الشافية لابن الحاجب، لا. واضح؟ نعم. أول كتاب وصلنا في علم التصريف هو كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، أول كتاب وصلنا في علم التصريف هكذا فقط في علم التصريف هو كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، تلميذ الأخفش الأوسط، تلميذ الأخفش الأوسط، وأستاذ المبرد صاحب الكامل إمام أهل البصرة، كما قلت لكم الذي كان يوازي إمام أهل الكوفة ثعلب. نعم. وأفضل شرح لي على هذا الكتاب هو كتاب المنصف لابن جني، وهو مطبوع في الحلبي بتحقيق مصطفى إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين. نعم. وتعلمون كما قلت لكم أن هناك فائدة عظيمة جدا في قراءة الكتب الأولى من الفن، هناك فائدة عظيمة جدا في قراءة الكتب الأولى من الفن، إياكم ومن يزهدكم في قراءة الكتب الأولى من الفن. لا نقول لك اقفز على الكتب القديمة وتعلم منها مباشرة، هذا لا تطيقه، لا تطيقه النفوس المعاصرة. لماذا؟ لأن الكتب القديمة كتبت في بيئات معينة، بيئات أهلت لهذه الكتب وتناسقت مع هذه الكتب، فلا بد من مداخل، ولا بد من متون منظمة، ولا بد من شروح، ولا بد من بعض الحواشي وهكذا. ولكن أن تزهد في كتب المتقدمين فلا ترجع إليها ولا تستفيد منها، هذا خسران مبين، لأنك تأخذ منها العلم في صورته الأولى. حينما تدرس علم التجويد وتتمكن في علم التجويد، فأفضل كتاب تقرأه في مسائل التجويد هو كتاب سيبويه المشهور في النحو. تخيل، أفضل كتاب تقرأه في علم التجويد في مسائل التجويد، أول كلام أصلا على التجويد كان في كتاب سيبويه في علم النحو، تكلم فيه في كل شيء، تكلم على النحو، تكلم على الصرف، تكلم على مخارج الحروف. تعلمون أن مخارج الحروف وأن الكلام على مخارج الحروف كان أيضا مندرجا ممزوجا في علم النحو قديما. انظر، علم النحو أصلا بما فيه من الكلام على المفردات، وما فيه من الكلام على المركبات، وما فيه من الكلام في التجويد لم يكن موجودا أصلا. العربية كلها كانت شيئا واحدا في ذوق العربي القديم، العربية كلها كانت شيئا واحدا في ذوق العربي القديم. ولهذا النقد الأدبي عند المتقدمين يحدث إشكالا كبيرا وعقدة عند المتأخرين، لا يعرفون لهم منهجا. المتأخرون مقسمون، هل هو نقد لفصاحة الكلمة، هل هو نقد للمعنى، هل هو نقد لكذا، هذا كله ممزوج عند المتقدم. يقول لك هذا البيت لا ماء فيه، فسر أنت كلمة الماء، ما معنى الماء؟ هذا البيت جاف، هذا البيت لا ماء فيه، هذا البيت قافيته مستكرهة، يعني أكرهت، غصبت على أن تأتي في هذا. أنت تقرأ يعني كيف أشعر أنها قد غصبت، ما القاعدة؟ كل هذا أمور ذوقية، كل هذا أمور ذوقية. فإذا أخطأ في النحو أو الصرف فهذا أعجمي، هذا مستحيل. إذا أخطأ العربي القديم في النحو أو الصرف هذا يقولون فورا هذا أعجمي ليس عربيا، وإنما يتفاوتون في الأمور الذوقية فيما هو فوق ذلك. أما هذا الذي هو عظام الكلمة، الذي هو هيكل الكلمة، أن تكون صحيحة في النطق، أن تضم بعد آخر الفاعل، أن تفتح بعد آخر المفعول، أن تجر أو أن تكسر شفتيك بعد الكلمات التي سبقتها بعض الحروف التي تسمى حروف الجر، هذا كان عندهم هيكل، الهيكل البناء الذي لو وقع فهو متهدم. من أخطأ في ذلك فهو أعجمي. لكنهم كانوا ماذا؟ كانوا يتكلمون ويتفاوتون وينتقدون، ينقدون ويقيمون من خلال أمور ذوقية أخرى مختلطة من المعنى واللفظ وكذا وكذا. ربما العربي القديم نفسه لا يميزها، العربي القديم نفسه لا يميزها، تجد الكلمة لا تجد لها تفسيرا. المتأخرون يحاولون تفسيرها، يقولون لك الجزالة بيت جزل، اختلفوا في تفسيره، هذا البيت لا ماء فيه، ما معنى هذه الكلمة لا ماء فيه، هذا ألفاظه مستكرهة، ألفاظه وحشية، هذا الشعر فيه معاضلة، معاضلة يعني الكلام يركب بعضه بعضا، أي ما مرجع هذا الكلام؟ الذوق. فهذا كله كان عند العربي، كان عند العربي ممزوجا في شيء واحد هو لسانه، هكذا اسمه، لسانه وحسه. بعد ذلك كانت العلوم ممزوجة أيضا، خرجت العلوم في صورة علوم، نعم، ولكنها أيضا كانت ممزوجة. النحو كان يدخل فيه الصرف، وكان يدخل فيه التجويد أيضا. التجويد أخذ في الأصل من كتاب سيبويه. هل تعلمون أن التقسيم المشهور، التقسيم المشهور في كتب التجويد الآن لمخارج الحروف، هذا تقسيم سيبويه في الكتاب، هذا التقسيم المشهور لمخارج الحروف، هذا تقسيم سيبويه في كتاب النحوي الذي حوى مخارج الحروف وحوى الصرف. نعم، أفضل من وجدته وصف صفة الهمس، أفضل من وجدته وصف صفة الهمس، الحروف الهمس والجهر، سيبويه في الكتاب حينما ذكر أن الهمس نفخ، والله كان جميلا جدا، وصف أن الهمس نفخ وليس صوتا. صحيح، الحروف حروف الهمس عبارة عن نفخ، لا يخرج معها صوت من الحنجرة، وهذا ضابط جيد جدا للتمييز بينها. أنت تقول حرف الحاء، ثاء، الشين، انظر، السين، التاء، أما لو تكلمت على الجيم، جي جي، الألف، واضح، الصاد، هذا صوت هواء، الحنجرة لا تعمل، الأحبال الصوتية لا تعمل، هذا صوت هواء. الذي نبه إلى ذلك سيبويه في الكتاب. فعدم قراءة كتب المتقدمين خسران مبين، كتب المتأخرين هي مدخل للخير العظيم فقط، مدخل لهذا الخير العظيم الذي هو كتب المتقدمين في كل العلوم، في التجويد، في النحو، في كل العلوم، في البلاغة، لابد في البلاغة أن تنتهي إلى كتب عبد القاهر، عبد القاهر جرجاني، لابد أن تنتهي إلى أسرار البلاغة، لابد أن تنتهي إلى المصنفات التي صنفها، نعم، دلائل الإعجاز، كل كل ما كتبه عبد القاهر لابد أن تنتهي إليها وأن تقرأها، وإياك أن تزهد فيها، إياك أن تزهد فيها. نعم، فلابد أن تقرأ كتب المتقدمين. نعم، فقلت إن أول كتاب في علم التصريف أو الكتاب وصلنا في علم التصريف هو التصريف لأبي عثمان المازني. نعم، ومن بعد كتاب ابن أبي عثمان المازني الذي هو التصريف بدأت عملية إفراد علم الصرف في التصنيف المستقل، يعني التصنيف المستقل، تصنيفات مستقلة. نعم، فكان كتاب دقائق التصريف لأبي القاسم المؤدب والتكملة لأبي علي الفارسي، وهو تكملة لكتابه في النحو الإيضاح، إيضاح العضبي، وقد شرحه عبد القاهر الجلجاني في كتاب كبير. ومن المصنفات في الصرف كذلك المفتاح لعبد القاهر الجلجاني، والوجيز لأبي البركات الأنباري، وتصريف العزي، مختصر التصريف، هذا تصريف العزي وهو الكتاب الذي تدرسونه إن شاء الله تعالى بعد هذا الكتاب. نعم، شرحه سعد الدين التفتازاني، هذا الكتاب شرحه سعد الدين التفتازاني وهو إمام كبير محقق مدقق من الأذكياء، تصنيفاته قوية جدا، وستدرسون شرحه إن شاء الله تعالى على تصريف العزي في المرحلة القادمة إن شاء الله. ألف هذا الشرح وعمره 16 عاما، هو أول شروح سعد الدين التفتازاني، هذا المحقق، هذا الذكي، ألف شرح العزي، شرحه على تصريف العزي الذي سندرسه إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة في الصرف، ألفه وعمره 16 عاما، كان أول كتاب، وهو أفضل شرح على تصريف العزي. نعم، مختصر التصريف المعروف بتصريف العزي. نعم، وهناك شرح آخر على تصريف العزي هو شرح الشريف الجلجاني، لكن شرح التفتازاني أفضل الشرحين. ثم ننتهي إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى الشافعي لابن الحاجب استطرادا، يعني نحن الآن ندرس متن البناء، متن البناء، ثم ننتهي إلى الشافعي لابن الحاجب. نعم، هو آخر كتاب نظامي تدرسونه في الصرف، يعني كعلم تلمون فيه بكل الصرف، بعدها تكون بحور اللغة أمامكم تبحرون فيها كما تشاءون. وأفضل شرح على الشافعي لابن الحاجب هو شرح رضي الدين، شرح رضي الدين. نعم، ومن أتقن شافية ابن الحاجب وتبحر في شروحها وفي شرح رضي الدين كان بالفعل إماما في الصرف، وتكون اللغة كلها أمامه يبحر فيها ويغوص في المكان الذي يريد. ولكن عليه أن يتقن هذه الكتب، عليكم أن تتقنوا كل مرحلة تدرسونها. نعم، هذا من حيث الكلام على الصرف، نعم، والتصريف وما ألف في ذلك من الكتب ومن وفي شيء من تاريخه، يعني الكلام على الصرف والتصريف وكذا جرنا إلى الكلام على تاريخه وعلى المصنفات فيه. نعم، نتكلم الآن على تعريف علم الصرف، لكن أرى أن ترتاحوا قليلا ثم نعود إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نشرع في الكلام على تعريف علم الصرف، على حد علم الصرف. حينما نتكلم على التعريف فالأصول في ذلك أن نتبع طريقة المتقدمين في إجراء التعريفات، فقد كانوا يبدأون أولا ببيان المعنى اللغوي، ثم يتبعون ذلك ببيان المعنى الاصطلاحي، وذلك ليكشفوا عن العلاقة بين أصل الوضع اللغوي وبين المعنى الذي وقع الاصطلاح عليه. نعم، وهذا أوضح وآصل في بيان المعنى الاصطلاحي، فالعلاقة لم تنقطع بين المعنى اللغوي الأول وبين المعنى الاصطلاحي الحادث عند أهل الفن أو التخصص. انتبهوا، حينما تقرؤون في كتب أهل العلم يقولون لك في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، ما الغرض من هذا الكلام؟ هل هو لغو؟ لا، إنهم لا يضعون حرفا بغير علة، لا يضعون حرفا بلا فائدة. حينما يقولون لك إنه في أصل اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، إنهم ينشئون في ذهنك هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، كأنهم يقولون لك انظر إلى العلاقة بين المعنى الذي وضع في الاصطلاح وبين المعنى في أصل اللغة. بين المعنى الذي وضع في الاصطلاح وبين المعنى في أصل اللغة. نعم. وهذا آصل وأعمق في تأصيل المعلومة عندك، في تثبيتها، في فهمها. ما الذي يفيدك أن تقول إن هذا فقط مصطلح؟ أنت لست هنا في علوم تجريبية أو كذا، لا، أنت في علوم لسانية وفي علوم ذهنية، فأنت ترى كيف أن المعنى الأصلي، أن المعنى اللغوي تشكل بشكل معين ليغذي معنى اصطلاحيا تميز به أهل هذا الفن. وهذا هو الجميل وهو الملفت في هذا الأمر، أن ترى هذا المعنى جمع بين التمييز وبين الاشتراك في نفس الوقت. المعاني الاصطلاحية يتميز أهلها بها، ولكنك لو نظرت إلى المادة التي أخذ منها هذا المعنى الاصطلاحي وجدتها من نفس الوضع اللغوي، وجدتها من نفس الوضع اللغوي. نعم. فأنت في الفقه مثلا ماذا تقول؟ في الفقه تقول الفقه في اللغة الفهم، ها، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية إلى آخره. فالفهم لم يتأخر في المعنى الاصطلاحي، الفهم موجود ولكنه خصص بباب معين أو خصص باتجاه معين وبوجهة معينة. نعم. فأنت هنا لابد أن تكشف العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. نعم. هذه طريقة المتقدمين، أنهم يقدمون المعنى اللغوي أولا لتراه في صورته الأولى، ثم يذكر لك المعنى الاصطلاحي لترى كيف أن هذا المعنى الأول صب وتشكل وخلق مرة أخرى، وهو بنفس مادته، لم يتغير في أصل مادته، ولكنه خلق مرة أخرى لينتج لك معنى اصطلاحيا. نعم. فمن حيث اللغة، فإن أصل الصرف أو التصريف التغيير والتحويل والنقش. حينما تتكلم على أصل اللغة، فأصل مادة أو فمعنى ما أو ما توحيه، ما تفيده مادة الصاد والراء والفاء التغيير والتحويل والنقل، ثم تختلف أشكال المعاني بعد ذلك بحسب ما يتعلق به التغيير أو التحويل أو النقل. وهذا واضح. وأما من حيث الاصطلاح، فإننا يمكن أن نعرف الصرف أو التصريف من حيثيتين. انتبهوا، لأن هذا يميز التعريف في علم الصرف، يميز التعريف الاصطلاحي في علم الصرف، أنه يعرف من حيثيتين، من اعتبارين، من جهتين، من جهة العلم ومن جهة العمل. يعني من حيث كونه علما ومن حيث كونه عملا. يعني مرة من حيث كونه قواعد لعلم، ومرة من حيث كونه ممارسة. من حيث كونه ممارسة، يعني مرة بالمعنى الاسمي يعني النظري العلمي، ومرة بالمعنى المصدري يعني التطبيقي العملي. فأفضل تعريف للصرف بالمعنى الأول الذي هو النظري العلمي، من حيث كونه علما، من حيث كونه قواعد، من حيث كونه نظرية، أفضل تعريف لعلم الصرف من هذه الحيثية أو من هذه الجهة أو من هذا الاعتبار هو تعريف الإمام ابن الحاجب في الشافية، التي استنتهون إليها إن شاء الله تعالى، تحدثنا عنها. نعم. استنتهون إليها في علم الصرف، هي أفضل كتاب وأعظم كتاب في علم الصرف، وعليها شرح رضي الدين، أعظم شرح عليها. نعم. وهي مرجع ويدور في فلكها عمل كثير في علم الصرف. نعم. عنده الشافية في علم الصرف، وعنده الكافية في علم النحو، الكافية والشافية ابن الحاجب شخص محوري في علمي الصرف والنحو. ابن الحاجب شخص محوري في علمي الصرف والنحو. لابد أن تعلموا كل علم يا إخوان، كل علم فيه أشخاص محوريون، انتبهوا، هذا من أسرار معرفة العلوم. كل علم فيه أشخاص محوريون، وعدم معرفتك بالأشخاص المحوريين في هذه العلوم يدل على أنك لم تدرس هذا العلم أصلا، تعرفه معرفة سطحية هكذا ظاهرة من الخارج. كل علم له أشخاص محوريون. إذا درست البلاغة فلا بد أن تعرف عبد القاهر الجوجاني، ولا بد أن تعرف السكاكي، ولا بد أن تعرف الزمخشري. إذا لم تعرف هؤلاء عرفت أنك لم تدرس البلاغة. نعم. حينما تتكلم على القواعد الفقهية وكذا فلا بد أن تقف على ابن نجيم الحنفي، وعلى الشاطبي، وعلى السيوطي، وإلا فأعلم أنك لم تعتني بالقواعد الفقهية. نعم. وإذا كنت غير حنفي وتقول إنني أشتغل بالأصول فلا بد أن تقف على ابن الحاجب وعلى الرازي. إذا لم تعرف هؤلاء الأشخاص، إذا لم تعرف ابن الحاجب، إذا لم تعرف ابن الحاجب ولم تعرف الرازي، ها، ولم تعرف الرازي، وكنت تدعي أنك تشتغل بعلم أصول الفقه على غير الحنفية، فلا لا، هذا غير صحيح، لا يصح. أعلم أنك لم تشتغل بعلم أصول الفقه. إذا كنت حنفيا وتدعي أنك تشتغل بعلم أصول الفقه ولم تعرف النسفية، ها، فأقول هنا لا، أنت لم تشتغل بعلم أصول الفقه على مذهب الحنفية. نعم، لأن النسفي والبزدوي مثلا، نعم، فلا بد أن تعرف الأشخاص المحوريين في كل علم إذا درست هذا العلم. فابن الحاجب، عندك ابن الحاجب وعندك الزمخشري، ها، ابن الحاجب والزمخشري. وإذا توسعنا في المدارس، إذا اعتبرنا المدارس التي نتلقى عليها نحن هنا أغلب العرب، عندنا ابن هشام وعندنا ابن مالك، ها، ابن هشام وابن مالك، وعندنا الزمخشري، وعندنا ابن الحاجب، وعندنا رضي الدين، وعندنا ابن عقيل. هؤلاء أشخاص محوريون في هذا العلم، كتبهم تدور عليها مسائل هذا العلم وعملية تدريس هذا العلم. فإذا لم تعرفهم لم تكن مشتغلا بهذا العلم. ابن الحاجب شخص محوري في علم الصرف والنحو، لأنه وضع فيه الكافية والشافية، وضع الكافية في علم النحو ووضع الشافية في علم الصرف. نعم. ودائما الكتب التي، يعني أقول لكم مفتاحا في ذلك، الكتب التي في الأعلى التي لا ننتبه إليها، كتاب سيبويه، كتب ابن الحاجب وهكذا، دائما الصغار الذين يقفون عند حدود معينة في العلوم، يقفون عند حدود المبتدئين ثم يقفون ثم يبدأون من جديد ثم يقفون ثم يبدأون ثم يقفون، هؤلاء يتناولون تعريفات مشهورة في الكتب، يظنون أن هذه التعريفات هي أمور مقررة. نعم، هي أمور مقررة، ولكن من أين قررت؟ سيجد أن هناك كتبا في الأعلى هو لا يعرفها هي التي حررت هذه التعريفات وكتبت هذه التعريفات ثم أخذت منها واعتمدت. كل المعاهد في علم التجويد الآن وكل من يدرس التجويد يعلم مخارج الحروف، ولكن ليس كل من يدرس هذه المخارج يعلم أن هذه المخارج هي ما ذكرها سيبويه في كتابه في القرن الثاني، تخيلوا. نعم. كذلك حينما نتناول في كتب المبتدئين علم الصرف، ربما لا نعرف أن هذا التعريف الذي هو أمر مقرر وتعريف مقرر هو من الذي وضعه؟ وضعه ابن الحاجب في الشافية. نعم. فأفضل تعريف للصرف بالمعنى الأول النظري الذي ينظر إلى الصرف من حيث كونه علما وقواعد هو تعريف الإمام ابن الحاجب في كتابه الشافية، فقد عرف علم الصرف أنه علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب، علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. أنصحكم أن تكتبوا التعريف أمامكم لأنني سأشرحه. نعم. والتعريف فن، والتعريف مهمة جدا لأنها تجمع وتمنع، يعني لابد أن يجمع التعريف علم الصرف كله، ولابد أن يمنع أي علم آخر عن الدخول في علم الصرف. نعم. فعلم الصرف من حيث كونه علما ومن حيث النظرية ومن حيث كونه قواعد، هو علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. فقوله علم هذا يسمى في التعريف جنس، يسمى جنس في التعريف، فهو يشمل كل العلوم. يعني قولنا علم يدخل فيه كل العلوم، فما زلنا نحتاج إلى ما بعده لنخرج ماذا؟ لنخرج غير الصرف من العلوم. علم الصرف هو ماذا؟ الصرف هو ماذا؟ علم أم بيوت أم شوارع أم جماد أم ماذا؟ ما هذا الصرف؟ ماذا الصرف؟ علم. فلا بد في التعريف أن آتي بجنس أولا يدخل فيه علم الصرف، ثم أذكر بعده أشياء أخرى تفصل غير علم الصرف عن الصرف، فلا يبقى معي في النهاية إلا علم الصرف. انظروا هكذا باختصار وبدون تعقيد وبدون تفصيل، هذا هو علم، هذا هو قانون التعريف وطريقة التعريف. نعم. فقوله علم يشمل علم الصرف ويشمل غيره، فهذا جنس في التعريف. نعم. فما زلنا نحتاج إلى ما بعده لنخرج غير الصرف. علم بأصول، لأصول يمكن أن تقول الأصول، طبعا جمع أصل، لك أن تقول الأصول، لك أن تقول القوانين، لك أن تقول القواعد، لك أن تقول القضايا الكلية، لك أن تقول الأمر الكلي، لك أن تقول الضابط. ها؟ كل هذه ألفاظ لمدلول واحد، ألفاظ مختلفة لمدلول واحد. علم بأصول، ما هو الأصل؟ الأصل هو القانون، هو القاعدة، هو القضية الكلية، هو الأمر الكلي، هو الضابط. ها؟ كلها ألفاظ لمدلول واحد، ألفاظ لشيء واحد. مدلول يعني مدلول عليه بهذا اللفظ أو بهذه الألفاظ جميعا. ما هو هذا الأمر الكلي؟ ما هو هذا المدلول؟ هو أمر كلي ينطبق على جزئياته. لا لا لا تفزعوا من الكلمات، الأمر سهل إن شاء الله، فقط لأن الكلمات جديدة ولأنها لغة علمية، لكنها في النهاية سهلة. أمر كلي ينطبق على جزئياته، يعني الأمر الكلي هو القاعدة التي تعرفونها في أي علم. أمر كلي يعني ليس جزئيا، ليس جزئيا، القاعدة التي تعرفونها في أي علم. كل علم له قواعده التي هي قوانينه. مثلا في علم النحو أنتم درستم قاعدة أو قانونا أو ضابطا أو أمرا كليا أو قضية كلية. ما هي هذه القضية الكلية؟ ما هو هذا القانون؟ الفاعل مرفوع، أليس كذلك؟ درستم أن الفاعل مرفوع. قولنا الفاعل مرفوع هذه قاعدة، هكذا بهذا الشكل أمر كلي. لماذا كلي؟ لأنه يندرج تحته جزئياته. قولي الفاعل مرفوع، هل هو كقولي زيد مرفوع؟ قام زيد، قام زيد، جاء زيد، ذاكر عمرو، عمرو وزيد، هذا أمر كلي أم جزئي؟ هذا أمر كلي، هذا أمر كلي، هذا أمر جزئي، عذرا، هذا أمر جزئي. تقول زيد، زيد مرفوع وعمر مرفوع، هذا أمر جزئي. لكن حينما أقول الفاعل مرفوع، الصوت انقطع، نعم فلن تسمعون. فلن تسمعون. طيب. أقول حينما أقول قام زيد وذاكر عمرو. زيد وعمرو هذا جزئي أم كلي؟ حينما أقول زيد مرفوع وعمرو مرفوع هذا جزئي، لكن حينما أقول الفاعل مرفوع هذا أمر كلي لأنه ينطبق على جزئياته الكثيرة جدا، ينطبق على كل جزئياته. فالفاعل مرفوع هذه قاعدة هكذا بهذا الشكل، هي أمر كلي يعني ليس جزئيا تفصيليا، ثم هو ينطبق على جزئياته يعني كل فعل، كل فاعل يصدق عليه هذا القانون، كل فاعل يصدق عليه هذا القانون. ذهب محمد إلى درسه، ذهب محمد إلى درسه، محمد جزئية تنطبق عليها الكلية، الفاعل مرفوع فمحمد مرفوع. قد أفلح المؤمنون هذه جزئية فرع تنطبق عليها القضية الكلية، الفاعل مرفوع فهي قضية كلية، هي الأم، هي الحاضنة التي تصدق على كل جزئية من جزئياتها حتى وإن لم تتناهى هذه الجزئيات، يعني حتى وإن كانت لا نهاية لها، فهي تصدق على كل جزئية من جزئياتها. نعم. فقولي ذهب محمد، ذاكر عمرو، قدم زيد، قد أفلح المؤمنون، هذه فروع أو جزئيات تنطبق عليها القاعدة الكلية أو الأمر الكلي. هذا واضح إن شاء الله، هذا واضح. نعم. فحينما أقول علم بأصول، علم بأصول ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنني سأدرسكم في هذا الكتاب أو سندرس في هذا الكتاب القواعد الكلية، ولذلك فالتفصيلات أو الفروع أو الجزئيات لا تكون مرادة في تدريس العلم كعلم إلا من جهة التمثيل، ولهذا يكفي المثال الواحد للفهم، ولو زدنا على ذلك فإنما هو من باب الزيادة في توضيح القاعدة لا من باب الرغبة في المثال نفسه. فمن فهم القاعدة بلا مثال أصلا وقع له دراسة هذا العلم، وقعت له دراسة هذا العلم. ولهذا ينبغي يا إخوان أن ننتبه إلى هذا الأمر، لابد أن يوضع كل شيء في مكانه. بعض الكتب ترى القواعد تراها تتكلم في علم كذا، فترى القواعد فيها محدودة، ثم ترى الأمثلة كثيرة جدا. لو أن هذه الكتب في الفروع في الجزئيات كمعاجم أو كذا أو كذا، هذا لا ضير فيه. أما إذا كانت في العلم كقواعد فيكفي فيها المثال الواحد، يكفي فيها المثال الواحد، يكفي فيها المثالان، يكفي فيها ثلاثة أمثلة فقط للتوضيح. لأننا في دراسة العلم كعلم نحن نتعلم ماذا؟ العلم علم بأصول، يعني علم بقواعد، بقضية كلية لا بقضية جزئية. فهمتم؟ نعم. قال علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم. أحوال ماذا؟ أبنية الكلم. لك أن تقول بناء الكلمة، ولك أن تقول بنية الكلمة، ولك أن تقول بنية الكلمة، ولك أن تقول وزن الكلمة، ولك أن تقول زينة الكلمة، ولك أن تقول وزان الكلمة، ولك أن تقول صيغة الكلمة، ولك أن تقول هيئة الكلمة، ولك أن تقول مثال الكلمة. كلها مصطلحات لمدلول واحد هو هيئة الكلمة من حيث عدد الحروف والحركات والسكنات مع اعتبار الزائد والأصلي واعتبار الترتيب، أي اعتبار كل حرف في موضعه. هيئة الكلمة تتركب من ماذا؟ هيئة الكلمة عدد الحروف. انظر، أنت إذا أردت أن تتعرف على صيغة معينة، إذا أردت أن تتعرف على صيغة معينة تقف على عدد الحروف، ها عدد الحروف، وتقف على الحركات والسكنات، الحركات والسكنات، من أي شيء تتكون صيغة الكلمة أو هيئة الكلمة أو مثال الكلمة أو وزان الكلمة أو زنة الكلمة أو بنية الكلمة أو بنية الكلمة، من أي شيء يتكون، يتكون من عدد الحروف ومن الحركات والسكنات ومن الزائد والأصلي، التمييز بين الزائد والأصلي، لابد أن تعرف الزائد والأصلي، ومن ترتيب هذه الحروف، ومن ترتيب هذه الحروف. نعم، إذن علم بقواعد، العلم بالقواعد الكلية التي تعرف بها أحوال أبنية الكلم، يعني صيغة الكلمة، يعني عدد حروفها وحركاتها، عدد حروفها وحركاتها وسكناتها والزائد والأصلية والترتيب بين الحروف، كل هذا الذي يشكل صيغة الكلمة. نعم، واضح. التي ليست بإعراب، التي ليست إذن علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب، هذا لا بد منه لإخراج علم النحو. لماذا؟ لأن أواخر الكلمات هي أيضا محل عمل لعلم النحو، أواخر الكلمات هي محل عمل لعلم النحو، تدخل أيضا في صيغة الكلمة التي منها الحركات والسكنات. نحن قلنا ماذا؟ قلنا أبنية الكلمة، فقلنا فيها عدد الحروف، وقلنا فيها الحركات والسكنات والزائد والأصلي والترتيب. آخر الكلمة يدخل فيها في الحركات والسكنات، أليس كذلك؟ نقول الفاعل مرفوع، محمد، زيد، زيد، ها زيدا، يضرب، يضرب، يكتب، سكون، لم يكتب، لم يدرس، هذا آخر الكلمة، واضح؟ فعلم النحو يدخل فيه، علم النحو يدخل فيه، يدخل في آخر الكلمة. لكن هنا قال في التعريف التي ليست بإعراب، التي ليست بإعراب، فيخرج علم النحو من التعريف، يدخل علم، يخرج علم النحو من التعريف، وإلا لكان التعريف غير مانع. انظر، أي لم يمنع علم النحو، لم يمنع علم النحو، وهذا لا يصلح مع قانون التعريف، لأن الغرض هو تعريف علم الصرف فقط، الغرض هو تعريف علم الصرف فقط، وبذلك نفهم كيف كان التعريف جامعا مانعا، فهو جامع لأنه لم يخرج عنه شيء من علم الصرف، لم يخرج عنه شيء من علم الصرف، لم يخرج التعريف، لم يخرج شيء من علم الصرف، أو لم يخرج عنه شيء من علم الصرف. ثم كان هذا التعريف كذلك مانعا لأنه منع غير علم الصرف أن يدخل فيه في التعريف. فلو لم أقل التي ليست بإعراب، انتبهوا، لو لم أقل التي ليست بإعراب دخل علم النحو في تعريف علم الصرف، وهذا خلل كبير. أنا أريد أن أعرف علم الصرف، أن أميز علم الصرف فقط، هكذا، فلابد أن يكون التعريف جامعا لكل علم الصرف، مانعا لغير علم الصرف أن يدخل معه، وهذا هو معنى قولنا التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. أرجو أن يكون هذا واضحا. نعم، طيب، ندخل في جزئية دقيقة، هكذا يعني في أمر دقيق جيد، يعني لا مانع منه، ها يعني نتعلم كيف ينتقد أهل العلم على بعضهم، وكيف يدققون في كلام بعضهم. رضي الدين الذي شرح شافية بن الحاجب، قلنا هذا تعريف بن الحاجب في الشافية، رضي الدين الذي شرح تعريف بن الحاجب وبعض العلماء المتأخرين كذلك اعترضوا هنا على ابن الحاجب. كيف اعترضوا؟ انظر إلى أهل العلم كيف يفكرون، اعترضوا على ابن الحاجب في هذا. وملخص هذا الاعتراض أنه قال ليست بإعراب، ليست بإعراب، ولم يقل ولا بناء، وعلم الصرف فيه مبحث الإعراب والبناء، فلم يمنع دخول المبنيات، كأن ابن الحاجب يقول أنا أخرج فقط من هذا التعريف، من تعريف علم الصرف، أخرج الإعراب فقط من علم النحو. أما المبنيات التي ندرسها في علم النحو، الفعل الماضي مبني، الفعل الماضي مبني، وكثير من الأسماء مبنية. طيب، هو هنا يقول وفعل الأمر مبني أيضا على مذهب البصريين. نعم، فهو هنا يقول يعترضون بماذا؟ يقولون يعني أنت الآن يا ابن الحاجب أخرجت المعربات فقط، وكأنك تقول إن المبنيات تبقى كما هي في علم الصرف، لأنك قلت أبنية الكلم فدخل معك الإعراب والبناء، ثم أخرجت المعربات فقط فبقيت المبنيات، وهذه مشكلة. فنفهم من كلامك أن المبنيات التي ندرسها في النحو تدخل أيضا في علم الصرف. فما الجواب على هذه الشبهة وعلى هذا الاعتراض؟ الجواب قالوا من المتعارف عليه، من المتعارف عليه أن الإعراب يطلق ويراد به الإعراب والبناء جميعا من باب التغليب. أنت تقول سأعرب هذه الجملة، ثم تأتي على الفعل الماضي وتقول مبني على الفتح، وتأتي على الفعل الأمر، على فعل الأمر، وتقول هذا مبني على كذا، يعني على ما يجزم به مضارعه. نعم، فتقول هنا هذا مبني وهذا مبني، مع أنك قلت أنا سأعرب كذا. فالمتعارف عليه أن الإعراب يطلق ويراد به الإعراب والبناء جميعا، يراد به الإعراب والبناء جميعا. وكما قلت هذا من باب التغليب. لماذا؟ لأن المعربات أكثر من المبنيات، لأن المعربات أكثر من المبنيات. أنت ترى مصنفات إعراب القرآن، أليس كذلك؟ ترى كتب هكذا إعراب القرآن لفلان، إعراب القرآن، إعراب القرآن. فهل معنى هذا أن من أعرب القرآن لا يذكرون إلا الكلمات المعربة ولا يتناولون الكلمات المبنية؟ أبدا. الإعراب في النحو يشمل الإعراب والبناء، وهذا من أساليب العرب، هذا من أساليب العرب، التغليب. إذا كان الشيء أكثر غلبوه في الاستعمال اختصارا في الكلام، إذا كان مفهوما واضحا. فقول ابن الحاجب في التعريف التي ليست بإعراب، التي ليست بإعراب يعني ليست بعمل نحوي، ويدخل فيه الإعراب والبناء جميعا. فهمتم؟ هذه نقطة واضحة. طيب، يقول في التعريف، يقول في التعريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعرابنا. هذه الأحوال الجديدة التي تتصرف عليها الكلمة أو إليها الكلمة إنما تكون لتوليد معان جديدة. هذه الأحوال الجديدة، ما الذي يجعلنا نتعلم الأصول التي تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب؟ لماذا؟ كما قلت، هذه الأحوال الجديدة التي استخرجناها من الأصول والتي تصرفت إليها الكلمة إنما تكون لتوليد معان جديدة. فالذي يحدث هنا هو تثمير الأصل الواحد، تثمير الأصل الواحد لنولد منه معان جديدة على نفس أصل المعنى، على نفس أصل المعنى، ولكن في اتجاهات، في قوالب جديدة، في إضافات جديدة. نعم، فكلمة فهم مثلا، فهم، الفهم نريد أن نأتي فيها بمعنى جديد، وهو وقوع هذا الحدث في الماضي، فنأتي بصيغة جديدة، فاهمة. ما الذي تغير هنا؟ لم يتغير عدد الحروف، ولم يتغير ترتيب الحروف، وإنما تغير ماذا؟ الحركات والسكنات. انتبه واربط الآن ما تعلمته. أنت قلت أن احنا قلنا في بناء الكلمة ما هو أو صيغة الكلمة؟ عدد الحروف، الحركات والسكنات، الترتيب الأصلي والزائد. فأنت تقول في فهم، فهم هذا هو المصدر، المصدر فهم، فهم، فهم، هذا مصدر. أنت تريد أن تأتي بوقوع هذا المعنى في الماضي فتقول فهم. هل غيرت عدد الحروف؟ لا. هل غيرت ترتيب الحروف؟ لا. هل أضفت زائدا حتى تميز بين الأصلي والزائد؟ لا. بقي شيء واحد من صيغة الكلمة أو من أركان صيغة الكلمة، ما هي؟ ما هي؟ ها؟ الحركات والسكنات. تغيرت الحركات والسكنات، تغيرت. ها؟ قلت فهم فصارت فهم، كانت فهم فصارت فهم. فجئنا بصيغة جديدة ونريد أن نأتي بمعنى جديد وهو وقوع الفعل، وهو وقوع الفعل مع استمراره يعني مضارع، فنقول يفهم يفهم. هل وقع اختلاف في ترتيب الحروف؟ لا، لم يقع اختلاف في ترتيب الحروف. هل وقع اختلاف في الحركات والسكنات؟ نعم، وقع اختلاف في الحركات والسكنات. هل وقع اختلاف في الترتيب؟ نعم، انتهينا من الترتيب. هل وقع اختلاف في التقديم والتأخير الترتيب؟ لا، لا، لم يقع اختلاف في الترتيب. هل وقع اختلاف في الحركات والسكنات؟ نعم. هل وقع اختلاف في الزيادة والأصول؟ ها؟ نعم، وقع اختلاف في الزيادة والأصول. نعم، زدنا ماذا؟ زدنا ياء المضارعة، زدنا ياء المضارعة يفهم. فوقع اختلاف في عدد الحروف في الزيادة، ووقع اختلاف في ماذا؟ ها؟ وقع اختلاف في ماذا؟ في الحركات والسكنات. فهذا تثمير واستفادة من الأصل الواحد الذي هو فهم لتوليد معاني مختلفة. واضح؟ وربما كان الغرض من هذه الأحوال ليس المعاني الجديدة بل التخفيف في النطق، فهذا كذلك ينظر إليه ويعتبر في علم الصرف، فيقع ما يسمى الإبدال، ويقع الإدغام، ويقع التخلص من التقاء الساكنين. كل هذا منظور إليه في علم الصرف، ولكن له موضعه وله تفصيله الذي لا يليق بهذا المقام. نعم، هذا تعريف علم الصرف على أنه علم. هذا التعريف الأول الاصطلاحي، هناك تعريفان اصطلاحيان، الأول من حيث كونه علما، وأما تعريف علم الصرف بالمعنى العملي التطبيقي فأفضل من عرفه هو الإمام الزنجاني في كتابه المشهور بتصريف العزي، تصريف العزي، وكما قلت هو الكتاب الذي ستدرسونه إن شاء الله تعالى بعد أن تتقنوا متن البناء، هذا متن بناء الأفعال الذي سنبدأ فيه إن شاء الله. نعم، فقد عرف الصرف أو التصريف عملا يعني من جهة من حيث كونه عملا بأنه تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تعرف إلا بها، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تعرف إلا بها. أول شيء تلاحظونه هنا في التعريف أنه قال تحويل ولم يقل علم كما في التعريف السابق، لأنه بالفعل ينظر هنا إلى العمل لا إلى شيء آخر، وهذا واضح. قوله تحويل الأصل الواحد، تحويل الأصل الواحد في علم الصرف، الأصل هو المصدر والمفرد، يعني في تصريف الأفعال وفي تصريف الأسماء. لكن انتبهوا، نحن هنا في متن البناء ندرس فقط تصريف الأفعال، ندرس تصريف الأفعال، نتكلم على تصريف الأفعال فقط. هو اسمه متن بناء الأفعال، متن بناء أو اسم الكتاب بناء الأفعال. نعم، فنتكلم فيه على تصريف الأفعال فقط، وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى قريبا لماذا نقتصر فقط الآن على تصريف الأفعال ولماذا خصصناه بالدراسة. نعم، يقول تحويل الأصل الواحد، كما قلت الأصل هو المصدر في الأفعال والمفرد في تصريف الأسماء. والواقع أن هذا التعريف فيه ذكاء وسياسة، هذا التعريف فيه ذكاء وسياسة. لماذا؟ لأن الزنجاني قال تحويل الأصل الواحد ولم يقل تحويل المصدر، لأنه لو قال تحويل المصدر لاعترض عليه الكوفيون، لأن الكوفيين عندهم أن المصدر، أن الأصل هو الفعل الماضي وليس المصدر. الكوفيون الأصل عندهم هو الفعل الماضي، الأصل الذي تصرف منه الكلمات هو الفعل الماضي لحجج ذكروها، منها أنه أقل حروفا وكذا، كلام كثير. نعم، وهو مسألة يعني مشهورة بين الخلاف المشهور بين الصرفيين. ومذهب البصريين أن المصدر هو الأصل، أن الأصل هو المصدر. نعم، فلو أن الزنجانية قال تحويل المصدر، لو قال تحويل المصدر لاعترض عليه الكوفيون، لأن الأصل عندهم كما قلت هو الفعل الماضي لا المصدر كما هو مذهب البصريين. نعم، كما قلت هي مسألة خلافية، فالبصريون يقولون المصدر هو الأصل، والكوفيون يقولون الفعل الماضي هو الأصل. ففي مادة الفهم مثلا، الفهم المصدر فهم هو الأصل عند البصريين، المصدر الذي هو فهم، أنت تقول فهم يفهم فهما، ماضي مضارع مصدر، هكذا جرى عرف البصري، عرف الصرفيين، هكذا جرى عرف الصرفيين في بيان ماذا؟ ها، جرى عرف الصرفيين في بيان أو في ترتيب الأصول والاشتقاقات، الفعل الماضي والمضارع والمصدر. سواء قلنا إن الأصل هو الفعل الماضي أو قلنا إن الأصل هو المصدر، فهذا الترتيب جرى عليه كل الصرفيين، فهم يفهم فهما، ماضي مضارع مصدر، ماضي مضارع مصدر، فهم يفهم فهما، ضرب يضرب ضربا، كتب يكتب كتابة. ها، هذا الترتيب جروا عليه جميعا واتفقوا واصطلحوا عليه جميعا، لكنهم اختلفوا. فقال الكوفيون إن المصدر هو الفعل الماضي الكلمة الأولى، وقال البصريون إن الأصل، عذرا، قال الكوفيون إن الأصل هو الفعل الماضي الكلمة الأولى، وقال البصريون إن الأصل هو المصدر الكلمة الثالثة. فكلمة فهم يفهم فهما، فهم يفهم فهما، الأصل الذي يشتق منه عند الكوفيين الكلمة الأولى، فهم الفعل الماضي، فهم يفهم فهما، والأصل الذي يشتق منه عند البصريين هو الكلمة الثالثة المصدر، ها، فهما. ولكن الزنجانية خرج من ذلك كله بأن قال تحويل الأصل الواحد، تحويل الأصل الواحد. نعم، فالكوفي يفسر الأصل على أنه الفعل الماضي، والبصري يفسر الأصل على أنه المصدر. واضح؟ نعم، فكما قلت فهم هو الأصل عند البصريين، والفعل الماضي فهم هو الأصل عند الكوفيين، هذا الأصل عنده وهذا الأصل عنده، فهو خرج من هذا الخلاف بأن أتى بكلمة تصلح لي المعنيين. نعم، هذا كما قلت خلاف مشهور بينهم، ولكل فريق أدلته المتعددة، ولا ننشغل بها الآن، لكن المراد هنا هو بيان جودة صانع الزنجاني حين قال تحويل الأصل الواحد، ولم يقل تحويل المصدر، لم يقل تحويل المصدر، نعم، كما هو مذهب البصريين وهو المشهور. نعم، ولم يقل تحويل الفعل الماضي فيغضب من؟ فيغضب البصريين. نعم، فكلمة الأصل تشمل المذهبين بمعنى أن صاحب كل مذهب يمكن أن يحملها على مذهبه. قال تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، كما قلت لكم، قل هيئة، قل مثال، قل صيغة. نعم، هذه الأمثلة المختلفة هي الأحوال، هي الأبنية التي ذكرناها، هي الأبنية التي ذكرناها. نعم، قل بناء، قل وزان، قل زنا، قل كذا، قل كذا. نعم، هي الهيئة والصيغة والوزن إلى آخر ما عرفتم. نعم، قال تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. فالمعاني هي المرادة من هذا التحويل، المعاني هي المرادة من هذا التحويل، لأن المعنى هو المقصود من اللفظ، المعنى هو المقصود من اللفظ، فاللفظ يحمل المعنى، والمعاني لا تتحقق إلا بهذه الألفاظ. فتحويل الألفاظ إلى صيغ مختلفة هو لإنتاج معان مختلفة لا تحصل إلا بهذا التحويل، وهذا مرتبط بالقاعدة التي ذكرتها لكم. هذه القاعدة تدل على هذا الكلام، وهذا الكلام مرتبط بها حينما قلت لكم إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. العربي لا يزيد حرفا إلا وهو يريد معنى زائدا، ها؟ لا يترك فعل إلى فعل إلا إذا كان يريد معنى زائدا وهو التكثير، التكثير. نعم، حينما يقول صرف ثم يقول صرف، هل المعنى واحد؟ أبدا، صرف غير صرف. الأصل صرف، زاد حرفا بأن ضعف العين التي هي الراء في صرف في الموزون فقال صرف. إذن هذا الحرف، هذا الحرف أضافه لمعنى يريده وهو المبالغة والتكثير، وأنتم تشعرون بهذا المعنى من كلمة، بالفرق بين كلمة صرف وصرف. نعم، ولذلك فدراسة المعاني هي أهم شيء في علم الصرف. دراسة المعاني أهم شيء في علم الصرف. في دراسة الأبنية سهلة متناولة، وإنما تقع الإشكالات في المعاني الناتجة عن هذه التحويلات، تقع الإشكالات في المعاني الناتجة عن هذه التحويلات. فكما ستعرفون من خلال دراسة هذا المتن إن شاء الله تعالى أن التحويل الواحدة أو الصيغة الواحدة ربما تأتي لأكثر من معنى، تأتي لأكثر من معنى، والذي يدل على هذه المعاني هو السياقات، السياقات. ولكن في كثير من الأحيان تحدث الاضطرابات في فهم المعاني المتولدة عن التحويلات إلى الصيغة الجديدة، تحدث اضطرابات في فهم المعاني. تفهم؟ هذه الصيغة يمكن أن تفهم هكذا وهكذا وهكذا، هذه الصيغة تفهم هكذا وهكذا وهكذا، ها؟ فأية هكذا نفهمها، أية جهة نفهمها، هذا يدل عليه السياق. ومن هنا يقع اختلاف المفسرين والفقهاء في تفسير نصوص الكتاب والسنة، فتجد الفقيه يفسر هذه الصيغة على معنى من المعاني، وتجد الفقيه الآخر المخالف له يفسر نفس الصيغة على معنى آخر، وتجد أن نفس الصيغة من حيث انفرادها في اللغة هي تحمل المعنيين، ولكن يبقى الترجيح حسب السياق، يبقى الترجيح حسب السياق، مع العلم مسبقا بما تسمح به هذه الصيغة من المعاني، لا أن يفسرها كل أحد بحسب ما يحب ويهوى، لا، هناك مساحة صرفية تسمح بها هذه الصيغة، وهي التي يقع في إطارها الخلاف، وهي التي تجعل الخلاف سائغا. أما أن تأتي إلى معان لم تسمح بها هذه الصيغة، ها؟ لم تسمح بها هذه الصيغة، لم يتكلم عليها الصرفيون وعلماء اللغة، فتقول أنا أرى أنها كذا، هذا أمر يرجع إلي، لا، لا يرجع إليك. الذي يرجع إليك ويسمح لك به هو أن تتحرك في المساحة التي يفيدها هذا التحويل وتفيدها هذه الصيغة، إذا كان مما وقع فيه التعدد في المعاني. نعم، إذا كان مما وقع فيه التعدد في المعاني، فهناك مساحة صرفية تسمح بها الصيغة، واضح؟ نعم. ولأجل كل ذلك كان التطبيق وإعمال الفهم في المعاني أهم شيء في علم الصرف بعد دراسة الأوزان وبعد دراسة المعاني أو أمهات المعاني التي ينص عليها في كتب الصرف، ها؟ ومن هنا يرتبط عندك علم الصرف بكتب المعاجم واللغة. انظر، الآن بدأت عندك تتكون شباك، بدأت شباك تتكون عندك بين العلوم وبين الكتب، وبدأت تشعر بهذا الاتصال، هذا الاتصال الكهربائي بين المصنفات في مكتبتك. لا يوجد كتاب لغة هكذا وحده وكتاب كذا وكتاب كذا. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على فوائد علم الصرف أنك بدون علم الصرف لا تستطيع أن تبحث في المعاجم أصلا. هل تظنون أن كل أحد يستطيع أن يبحث في المعاجم؟ هل تظنون أن كل معجم هو المعجم الوجيز أو الوسيط الذي كان يوزع في المدارس الثانوية؟ المعاجم مناهج ولها طرق. أغلب الناس يصد عن المعجم، يصد عن لسان العرب، خاصة في النسخة الأصلية القديمة، النسخة التي تأتي على عكس هذه النسخة، لا ترتب نفس هذا الترتيب. نعم، الذي منتشر، الترتيب الأبجدي الذي ينتشر بيننا، الذي موجود بيننا الآن. المعاجم تختلف مناهجها كلها تقريبا ترجع في النهاية إلى أن تكون فاهما، أن تكون عارفا بعلم الصرف كيف تجرد الكلمة من زوائدها لتقف على الأصول، لتقف على الأصول. نعم. فليس كل الناس يستطيعون أن يبحثوا في علم الصرف، يبحثوا في المعاجم، يصدون عنها. لماذا يصدون عنها؟ لأنهم هكذا أمر واضح، يعني لا يعرفون كيفية الوصول إلى الكلمة في هذا المعجم، لا يعرفون كيفية الوصول إلى الكلمة في هذا المعجم. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون إجراء التصريف لهذه الكلمة، لا يعرفون تجريدها غالبا، لا يعرفون تجريدها من أصولها، من زوائدها، ليرجعوا إلى أصولها. وهذا سنقف عليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل، سنقف عليه تفصيلا إن شاء الله تعالى حينما نتناول فوائد علم الصرف. نعم. وبهذا ننتهي من تعريف الصرف بالمعنى العملي التطبيقي. وأذكر بالفرق بين التعريفين. فالتعريف الأول نظر إلى الصرف كمفاهيم أو قواعد، إذن هو نظر إليها كشيء مدون، كشيء محفوظ في الكتب. وأما التعريف الثاني فقد نظر للصرف كفعل يفعل، كعمل يمارس. وانتبه، أنت إذا قيل لك عرف علم الصرف فلا بد أن تعرفه بالتعريفين، هذان التعريفين، ليس على سبيل الاختيار أن تقول هذا أجود أو هذا سنعرفه هكذا أجود عندي من تعريفي هكذا. لا، الأمر هنا جهتان متغايرتان معتبرتان، الأمر هنا جهتان معتبرتان، لا أن بعضهم ينظر إلى التعريف على أنه هكذا وأن بعضهم ينظر إلى التعريف على أنه هكذا. لا، الأمر هنا جهتان معتبرتان في نفس الوقت. ولذلك أنت إذا قيل لك عرف علم الصرف فلا بد أن تعرفه بالتعريفين جميعا. ترون أن نكمل وننتهي من التمهيد كله ونطيل بعض الشيء، أم تكتفون بذلك ونجعل الباقي في محاضرة أخرى؟ كيف ترون؟ نكتفي. نعم. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.